يقول السائل: ما هو الضابط في البدع؟ البدع، نعم، الضابط في البدع هو التعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله، وليس كل جديد يكون بدعة، بل التعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل. وليعلم أن وسائل العبادات ليست من البدع، فمثلا هل يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصنيف السنة على أبواب وفصول؟ لا، فلا نقول أن تصنيفها على الأبواب والفصول إنه بدعة، لأن المقصود به حفظ السنة وهذا وسيلة. هل يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مكبرات الصوت تبلغ صوت الخطيب إلى من في المسجد؟ لا، لكنها وجدت الآن، فلا نقول إنها بدعة، لأنها وسيلة إلى إبلاغ الخطبة مثلا. هذه الفرش التي حدثت أخيرا في المساجد وصار لها خطوط لاستقامة الصفوف، هل نقول هذا بدعة؟ لا، يعني هذا وسيلة لاستواء الصفوف، والأمثلة على هذا كثيرة. فالمحدثات ثلاث أقسام: قسم عبادة مقصود بنفسه، هذا بدعة ولا يجوز، وقسم ليس عبادة أصلا وإنما هو من المباحات فهذا لا بأس به إذا لم يكن محرما بعينه، والقسم الثالث ما كان وسيلة لمقصود شرعي فإنه يكون مطلوبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.